أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعدهم بالأجور العظيمة، ذكر بعض أصنامهم الظالمين أكلة الربا بالصدقة، والربا ضده صدقة كان رحمة لذوي الحاجات، والربا ظلم يتسلط على الضعف، تبينت السنة الربا وأنه نوعان، ربا فضل وربا نفس. ربا الفضل هو من تحويل الزيادة إلى الجنسين في بيع الوضعين من جنس واحد في أجناس معروفة، الذهب والفضة والبر والحرير والتمر، وما خاص الواحد إلا على هذه الأجناس. قريبا نسى رغم الزيادة في الدين، قريب الجاهلية هو هذا الزيادة في الدين، يقول الدائن للمدين إما أن تقضي إلى حل الدين، قال له إما أن تقضي وإما أن ترد، ما أن ترد يعني نزيدك في الأجل مجد المجد في أجل الدين وأزيد فيه، إما أن تبغي وإما أن تزيد في الأجل وتزيد الدين في الدين، فلابد أن يكون الدين 10,000، إذا حلت فهل سدد وإلا نأجلها سنة من 10,000. هذا هو الربا صريح، وهو الذي تعمل به البنوك الربوية تعمل هكذا. وهو ما يسمى القرض، قرض تاير، يقرضون المال وفي الزيادة، وكلما كان كانت مدة الدين أطول زادت الفائدة. الدين إلى سنة بنسبة، والدين إلى سنتين بنسبة مضاعف. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعاف مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقه. فالمراغون متوعدون بالمحق، وهذا يشمل اتلاف اموالهم بما شاء من الافات والمصائب، ومحق البركه من اموالهم، وهم ياكلون حراما ولا تقبل صدقاتهم. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقات يربيها يضاعفها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فقابل بين الربا والصدقه، فالربا والصدقه ودان، صدقه احسان والربا ظلم وعدوان. والله لا يحب كل كفار اثيم، ويدخل في ذلك اهل الربا المستحلون منهم ومبتلئون على محارم الله. ما محمد لا اله الا الله. نعم انت اللي تقراه. نعم الكتاب جديد، يعني صلح قراءته حقيقه كل في حاجه الى معناه وموضوع اقتضاء العلم للعبد. فالعلم يقتضي العمل، يعني معنى ان العلم يامر بالعمل، وهو والعمل ثمره العلم. وكثيرا ما ياتي النفس من التقصير في العمل، والعلم مع التفريط في العمل نعوذ بالله يكون حجة على صاحبه. لا بد من محاسبة النفس على لا تعلم أن الله أمر بكذا ولا تفعل، أن الله نهى عن هذا وتفعله على قبيح، قبيح من العاطل ومن من من الله عليه بالإسلام. والهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد يحصل بها العلم، وهداية التوفيق وهي التي يحصل بها العمل. فنسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، يعلمنا وأن يوفقنا. نعم.